سفر إرميا الأصحاح الأول. كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين، الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشرة من ملكه، وكانت في أيام يهويقيم بن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقية بن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب. فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعوايا على كل شرهم، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك.